انت عارف يا شيخ ان اكرمك الله لما يدخل وانا تعرفي شيخ لما يجي رسول في رمضان ولا غير رمضان عن احدى عشر ما غير الوعد لما فقد ثلاث اصوات لما صلى 13 وصلت عنه اوصى بتسع وبسبع وبخمس نقص عن الله ينزل جنب الجهاز ينزل في رمضان ولا غير رمضان لا يجي في الغالب هي من الروات انه صلى 13 كل مره يعني غالبا لا انا قد يزيد عنها يصلي 13 وقد يصلي 9 وسبعا وخمسا عن يعني ممكن تصلي ثلاثة ممكن صيام تصلي ثلاث ركعات لو صلى ثلاث ركعات وصلى بثلاثة أو صلى عشر وصلى بثلاث أو صلى أقل من ذلك وصلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.